بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وذلك أنه قال قبل ذلك رحمه الله: فصل في درجات الإيمان بالقدر. درجات الإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن العلم، إثبات العلم لله تعالى. الشيء الثاني وهو ما نحن بصدده الآن، الكتابة، أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ثم تأتي كتابات فيما بعد، كتابة عند خلق آدم عليه السلام وما سيجري عليه وعلى بنيه من بعده وذريته، وكتابة تكون في ليلة القدر ما يجري في هذه السنة، وكتابة لكل مولود لكل جنين حينما ينفخ فيه الروح بعد مضي 4 أشهر وفي بطن أمه، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. فالله جل وعلا قدر مقادير الخلق، وتقدم لنا أن الناس في القدر 3 فرق: طائفتان ضالتان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. أهل السنة والجماعة أخذوا بالكتاب والسنة ووفقوا للصواب، أخذوا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطائفتان تفرقت بهم الأهواء والآراء وأفكار الناس، حكموا عقولهم الفاسدة في أعمال الله جل وعلا فضلوا عن الصراط المستقيم، القدرية والجبرية، وكلهم يعبر عنهم أحيانا بالقدرية، نفاة القدر ومثبتة القدر مع الغلو في ذلك، وأحيانا يقال القدرية لنفاة القدر والجبرية لمثبتة القدر مع الغلو في هذا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر على الكتاب والسنة. إيضاح هذا باختصار: الجبرية قالوا في إثبات القدر فقالوا كل ما يجري هو فعل الله جل وعلا، ونحن نقول بذلك، لكن يقولون لا اختيار للآدمي للعقل أبدا، لا اختيار له ولا تفكير له، وإن أطاع الله فقد أطاع الله، وإن عصى الله فقد أطاع ما أراده الله جل وعلا منه. الجبرية يثبتون القدر ويغلون فيه ويسلبون العبد اختياره، ما له اختيار ولا رغبة ولا يميز، وهو في كلا الحالين أطاع أو عصى فاعل ما أمره الله جل وعلا به. والقدرية نفاة القدر يقولون الفعل فعل العبد، وغلاته المتشددون منهم يقولون لا يعلم الله جل وعلا، لا يعلم الله عما سيعمله العبد حتى يعمله، الفعل فعل العبد ولا أمر ولا عمل لله تبارك وتعالى. وكلا الفئتين وكلا الطائفتين وكلا الفرقتين ضالتان. وأهل السنة والجماعة يقولون ما يجري في الكون في مشيئة الله جل وعلا، لا يوجد في الكون شيء لم يشاءه الله جل وعلا، وللعبد مشيئة واختيار، يثاب على اختياره أو يعاقب على اختياره، وفي حال اختياره الشر أو الخير ما خرج عما أراده الله جل وعلا. فالشقي من شقي في بطن أمه. عرفنا الفرق بينهم بين هذه الثلاثة، طائفتان ضالتان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، ما خرجوا عن قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وإنما وفقوا بينهم القول الصواب الذي يوافق الكتاب والسنة. الجبرية يقول الفعل فعل الله ولا اختيار للعبد، القدرية يقولون الفعل فعل العبد ولا نظر لله ولا فعل لله، وكلاهما مخطئتان. أهل السنة والجماعة يقولون العبد يختار ويفعل ويريد، يقتل، يصلي، يزني، يصوم، يفعل هذه الأفعال باختياره، يثاب على الخير ويعاقب على الشر، وهو لا يخرج عما أراده الله جل وعلا أزلا. لكن لا يسوغ للعبد أن يقول نعم أسرق وأزني وأفعل وأفعل وأفعل وأنا خلاص شقي، مكتوبا علي الشقاوة من القدم. قل ما يدريك، أنت مأمور بطاعة الله، إن أطعت أثبت، إن عصيت عقب، ولا أحد يدري، في أن القدر سر الله في خلقه، ما يقال هذا شقي وهذا مطيع هذا تقي. إذا صار أخواني في بيت واحد، واحد منهما يصلي ويصوم ويتقي الله جل وعلا والآخر فاجر، ما يقال هذا من أهل الجنة التقي وهذا من أهل النار، لأنه لا يدرى ماذا يختم له. القدر سر الله في خلقه، ما يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. لاحظت هذا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، قالت يا رسول الله وتخشى؟ قال يا عائشة أما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. فالإنسان مهما اتقى الله ما يدري ماذا يختم له، ومهما فجر وعصى وكفر لا يدري ما يختم له. سحرة فرعون ماذا كانوا يقولون؟ بعزة فرعون إنا لنحن غالبون. في الأخير بعد لحظات من هذا رأوا آيات الله الباهرة فآمنوا بالله وبرسوليه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما توعدهم فرعون قالوا اصنع ما شئت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قتلهم فرعون وصاروا يتقلبون في أنهار الجنة شهداء. فالقدر سر الله في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يدري العبد ما يختم له بعمل حسن أو بعمل قبيح، وإنما عليه أن يتقي الله ويجتهد في طاعة الله وسؤال الله التثبيت والهدى، يعملوا وكل ميسر لما خلق له. والإنسان في عمل هذا خير أو شر ما يخرج عما أراده الله جل وعلا، لكن هل يدري ما أراد الله به؟ أنه أراده للجنة أو أراده للنار؟ لا ما يدري، ولا أحد يعلم عن هذا، هذا سر الله في خلقه، ما يعلم عن هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه على الطاعة. فالناس في القدر على هذه الثلاث المراتب، والقدر على مرتبتين درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، تتضمن أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، كما تتضمن أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مكتوب في اللوح المحفوظ. وتقدم لنا الكلام على العلم، والآن يستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الكتابة، على الشيء الثاني من الدرجة الأولى من درجات القدر. قال في أول الفصل رحمه الله: فصل في درجات الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن شيئين، ما هما؟ العلم والكتابة. علم الله جل وعلا بكل شيء، وكتابة كل شيء، كل شيء مكتوب. وتقدم الكلام على العلم، ثم هنا يقول: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. نعم. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء. هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كتب مقادير الخلق كلها في اللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ نعم. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، من خشب. الماهية مادة الشيء. ماهية هذا العمود اسمنت حديد، ماهية الباب خشب ومسامير. مادة الشيء قل ماهيته. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، أم من خشب، أم من حديد، أم من ذهب، أم من فضة، أم من زمرد، فالله أعلم بذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما آثار وأقوال كثيرة أنه من زمردة، من درة بيضاء لفتاه من جوهرة، وهكذا أقوال، لكنها ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام المؤلف رحمه الله في هذا الباب حسن، يقول: لا نعرف ماهيته من أي شيء، أم من خشب، أم من حديد، أم من ذهب، أم من فضة، أم من زمرد، الله أعلم بذلك. علينا أن نؤمن في اللوح المحفوظ كما سماه الله جل وعلا، في كتاب مكنون في لوح محفوظ. ما لوح محفوظ؟ اللوح المحفوظ محفوظ من عن أيدي الخلق، محفوظ عن أيدي الشياطين، محفوظ عن أيدي بني آدم، لا يمسه، لا أحد يتطرق له بزيادة ولا نقص. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقد. يعني علينا أن نسير مع الكتاب والسنة. الكتاب جاء بذكر اللوح المحفوظ، يجب علينا أن نؤمن به ولا نفسر هذا اللوح المحفوظ ما هو. الله أعلم به. لو جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللوح المحفوظ كذا وكذا، وجب علينا أن نؤمن، لكن ما دام ما جاءنا نؤمن باللوح المحفوظ ولا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة. فوصف بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا أو يغير به شيئا أبدا. ثانيا، محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا، لأن اللي يغير غالبا هو الذي لا يدري، يكتب كذا ثم يتبين له أن هذا خلاف الصواب فيغيره، والله جل وعلا منزه عن هذا، فهو يعلم حقائق الأمور كلها، فلا يحتاج إلى تغيير ولا تبديل، لأنه كتبه عن علم منه كما سيذكره المؤلف رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. الكتب التي بأيدي الملائكة قد يحصل فيها تغيير، لأن الله جل وعلا وكلها للملائكة يكتبونها، وقد يغير فيها شيء جل وعلا. وأما اللوح المحفوظ فهو ما يغير، ما يقبل التغيير، لا الزيادة ولا النقص ولا الحذف ولا التبديل. قوله مقادير الخلق أي مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما تفعله البهائم وإنه عام شامل. هذا الظاهر والله أعلم، أنه حتى أعمال البهائم وما سيجري عليها مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه البهيمة تأكل كذا وتموت بكذا، تحيا بكذا، تلد ما تلد كذا، تؤكل، تذبح، تنحر، تقذف في البحر، كل هذا مكتوب. هذا هو الظاهر بدون أن يجزم الإنسان بشيء من ذلك، لأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق، وإذا قال مقادير الخلق شمل الخلق كلهم، شمل العقل والبهائم. قوله مقادير الخلق أي مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان وما تفعله البهائم، وإنه عام وشامل. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ إجمالية أو تفصيلية، انتبه، هذا القرآن مذكور في اللوح المحفوظ، وارد أنه في اللوح المحفوظ، لكن هل القرآن بآياته وحروفه ومواقفه كلها مذكورة في القرآن، أو مذكور في القرآن الكلام العام عن القرآن بأنه ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويكون هدى وحكم بين الناس ويثنى عليه بذلك؟ هذا هو محل الإشكال، وعلى المؤمن أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ قد نقول إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. فمثلا القرآن الكريم، هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف، أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ ففيه احتمال إن نظرنا إلى ظاهر، يصلح أن يكون مذكور بآياته وحروفه ومواقفه في اللوح المحفوظ، ويصلح أن يكون مذكور منوه عنه على سبيل الإجمال في اللوح المحفوظ. ففيه احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص، قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله، قلنا إن ذلك إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه، كما قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. يعني القرآن أثنى الله جل وعلا عليه بقوله: وإنه لفي زبر الأولين. زبر بمعنى كتب. هل القرآن مكتوب في التوراة؟ لا، قطعا لا، ما نزل القرآن عليهم، وإنما مذكور التنويه عنه. هل القرآن مذكور في الإنجيل؟ لا. ولهذا المؤلف رحمه الله الشارح يقول: يحتمل هذا ويحتمل هذا في باب اللوح المحفوظ. يحتمل أن القرآن مذكور في اللوح المحفوظ آياته وحروفه وسوره، يحتمل، ويحتمل أنه مذكور التنويه عن القرآن ووصفه وما يلزم لذلك. وقال اللفظ الأول يحتمل أنه مذكور جملة وتفصيلا. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، عرفنا أن القرآن ليس في التوراة، وإنما منوه عنه في التوراة، وأن القرآن ليس في الإنجيل، وإنما منوه عنه في الإنجيل. وقد قال الله: وإنه لفي زبر الأولين. زبر يعني كتب، وإنه أي القرآن في كتب الأولين. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني منوها عن القرآن، يعرفونه كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه منوه عنه في كتبهم. لكن القرآن يعرفونه أنه كلام الله، لكن ما نزلت عليهم سورة البقرة وسورة آل عمران وسور القرآن في التوراة، لا. هذا يحتمل إن نظرنا نعم. ففيه احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص قلنا إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلا، وإن نظرنا إلى اللوح المحفوظ، وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله قلنا إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، ولا يلزم من كونه من كون ذكر الله جل وعلا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان السؤال أو التعجيز يأتي من قبل المشرك العرب من اليهود من غيرهم، ثم ينزل القرآن من كلام الله جل وعلا حلا لهذا الإشكال. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهكذا. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا. ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتبه فيه، كما قال الله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأول وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة وإنما وجد ذكره، ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره في هذا اللوح. يمكن أن يقال ذكر القرآن في اللوح المحفوظ وخصائصه، ويمكن أن يقال إنه ذكر يعني سجل بحروفه وكلماته. فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه، ولأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.